بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع إن شاء الله تبارك وتعالى وبتوفيقه عز وجل كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد بدأنا الكلام في باب من أبواب هذا الكتاب المبارك من كتاب الإيمان، وهو باب اتباع الجنائز من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، وحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط توقفنا عند عزو بعض أهل العلم أو قول أهل العلم أو بعض أهل العلم أن هذا الحديث من مسند عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وذكرنا كلام الإمام الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى في علله لما سئل عن حديث سالم البراد هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فقال: اختلف فيه على سالم البراد، فرواه إسماعيل بن أبي خالد عن سالم البراد عن ابن عمر كذا قال علي بن مسهر ويحيى ابن وكيع وابن نمير ويزيد بن هارون وأبو حمزة السكري وعبدة بن سليمان عن إسماعيل، ورواه عبد الملك بن عمير والقاسم بن أبي بزة عن سالم البراد عن أبي هريرة، قال الدارقطني رحمه الله تعالى: وهو أشبه بالصواب، فالصحيح هو حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال قائل: عن إسماعيل بن أبي خالد عن سالم ابن عبد الله، يعني سالم ابن عبد الله ابن عمر، وهذا أيضا خطأ، عن ابن عمر ووهم في ذلك، وإنما هو عن سالم أبي عبد الله البراد عن ابن عمر، سالم أبي عبد الله البراد عن ابن عمر. هذا كلام الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى في العلل، وذكرنا أن كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، وكما أخرج ذلك الإمام مسلم أيضا في صحيحه مما نقل إلى عبد الله بن عمر، أن أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه ساق هذا الحديث أو ذكر هذا الحديث، فبلغت هذه المقالة أو هذا الحديث لعبد الله بن عمر، فقال رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا: أكثر أبو هريرة، أكثر علينا أبو هريرة. ثم أرسل خباب صاحب المقصورة وليس خباب بن الأرت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، يعني يذكر لها ما قاله أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فصدقت أبا هريرة في ذلك وقالت: هكذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن عمر قال: فرطنا، أو لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وده من أدبهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنهم كانوا ألزم للدليل وألزم للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما يعني لم يسمع هذا وإنما سمع أن له بس قيراط في الصلاة عليه ولم يسمع بقية الحديث، قال: أكثر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فلما وقف على النص عاد عما كان يراه هو أو ما انتهى إليه علمه هو إلى ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وصدقت على ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وهناك أيضا أن أبا هريرة أخذه إلى أم المؤمنين عائشة فسمع منها رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أبو هريرة وكما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كما هو معنا في هذا المقام وفي هذا الحديث. هذا الأمر دل على أن هذا الحديث الصحيح فيه أنه من مسند أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويسوغ أيضا أن يقال أن هذا من مسند أم المؤمنين عائشة لأنها روت كذلك أيضا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاليقين كما قال أهل العلم أن الرواية رواية هذا الحديث من طريق عبد الله بن عمر إنما هي من مراسيل الصحابة من مراسيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. وهذا إيه؟ وهذا يقين لا شك فيه فيبقى عبد الله بن عمر سمعه من أبي هريرة وسمعه من مين؟ من أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وفي بعض الصور أنه يكون سمعه عن أم المؤمنين عائشة بواسطة خباب صاحب المقصورة لأنه هو الذي أرسله إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فيبقى ليس من مسندي عبد الله بن عمر يقينا لأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه هو من مسند أبي هريرة وكذلك من مسند أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وقد تقرر على كل حال أن مراسيل الصحابة حجة طيب. وكذلك قد عرفنا الواسطة والواسطة هنا هو أبو هريرة وأم من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. ومعلوم أن الصحابة كان يصدق بعضهم بعضا فيروي أحدهم ما سمع من أخيه ثقة به وتصديقا فمراسيل الصحابة عندنا حجة. وهنا أيضا عرفت الواسطة بين عبد الله بن عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهي أبو هريرة وأم من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. قال الإمام النووي رحمه الله وغيره: لا يلزم من ذكر القراط في الحديثين. هنا بيتكلم على مسألة تانية وهو عندنا القراط في هذا الحديث وعندنا أيضا القراط في حديث من اقتنى كلبا ليس بكلب حرث ولا بكلب صيد إلى غيره منها، فأنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. شوف الخطورة، وللأسف هذا مشاهد في أحوال الناس اليوم، يعني مما يعني عمت به البلوى، يعني من النادر الآن أنت ما تمشيش ما تلاقيش أطفال أو شباب أو كذا، يعني وهذا من يعني الغيبوبة اللي فيها الأمة للأسف الشديد. تخيل بقى ده من كل يوم ينقص من أجره قيراط، هو عنده كم قيراط أصلا يعني ابتداء فشوف الغفلة والابتعاد عن العلم يعني ماذا يؤدي بصاحبه. نعم. فقال: لا يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساويهما. ليه؟ قال: لأن عادة الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها. يبقى العشر الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ده عادة الشارع في الإيه؟ في الحسنة. وأن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. طيب والسيئة؟ على النقيض من ذلك أو العكس من ذلك، فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له إيه؟ حسنة واحدة، وقد إيه؟ وقد كتبت له سيئة واحدة وقد إيه؟ وقد يعفو عز وجل، قد يعفو تبارك وتعالى. إذن فعادة الشارع في المعاملة في الحسنات هي الإيه؟ تضعيف الأجر وتضعيف الحسنات بخلاف الإيه؟ بخلاف السيئة. وقال ابن العربي رحمه الله تعالى: الذرة جزء من 1024 جزءا من حبة، والحبة ثلث قيراط، فإذا كانت الذرة تخرج من النار، مش كده؟ يخرج من النار من كان إيه؟ شفت المسألة، ذرة واضح كده. فإذا كانت الذرة تخرج من النار، فكيف بالقيراط؟ فكيف بالإيه؟ فكيف بالقيراط؟ شوف شوف فضل الرب عز وجل، ومع ذلك تجد العباد في معرضة. شوف الفضل قد إيه، وده من فضل سبحانه وتعالى. فتخيل بقى لو أن الله عز وجل حاسبنا في الحسنات كما يحاسبنا على السيئات، تبقى المسألة عاملة إزاي. لكن شوف في الفضل عملنا في الحسنة، عملنا بالإيه؟ عملنا بالفضل، كرما منه وفضل سبحانه وتعالى، كرما منه وفضل. فإذا كانت الذرة تخرج من النار، فالقراط يعمل إيه؟ فهذا كلام ابن العربي رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وهذا قدر قيراط الحسنات، فأما قيراط السيئات فلا. قيراط السيئات مش على هذا ليه؟ مش على هذا المنوال ولا على هذا النظم. وقال غيره: القيراط في اقتناء الكلب جزء من أجزاء عمل المقتني له في ذلك اليوم. في ذلك ليه؟ في ذلك اليوم. نعم. وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط في حديث الباب جزء من أجزاء معلومة عند الله تعالى، وقد قربها النبي صلى الله عليه وسلم للفهم بتمثيله القيراط بأنه إيه؟ كمثل جبل أحد. شوف القيراط قد إيه بقى؟ كمثل إيه؟ جبل أحد. وممكن يكون عند الله عز وجل إيه؟ أعظم من ذلك، أعظم من ذلك. قال الطيبي: قوله مثل أحد تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط. يبقى ده مش تفسير لإيه؟ للقيراط، ولكن ده تفسير للمقصود من الإيه؟ من الكلام. والمراد منه أنه يرجع بنصيب كبير من الأجر، يرجع بنصيب كبير من الأجر. وذلك لأن لفظ القيراط مبهم من وجهين، مبهم من وجهين. فبين الموزون بقوله من الأجر، يبقى الأجور إيه؟ توزن. وبين المقدار المراد منه بقوله أنه إيه؟ مثل أحد، أنه مثل إيه؟ أنه مثل جبل أحد. وقال ابن المنير رحمه الله: أراد تعظيم الثواب فمثله للعيان بأعظم الجبال خلقا، بأعظم الجبال خلقا، وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حبا، وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حبا، لأنه الذي قال في حقه صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. هذا حديث متفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي، وكذلك من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. أحد جبل يحبنا وإيه؟ ونحبه. واضح كده؟ وده ينفي قول من يقول إن هذه الجمادات أنها يعني أن عبادتها عبادة الجمادات لربها تبارك وتعالى، أو تسبيح الجمادات لربها تبارك وتعالى، إنما هو من تسبيح الإيه؟ من تسبيح الحال، وليس من تسبيح الإيه؟ وليس من تسبيح المقال. وقال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون، ولكن لا تفقهون إيه؟ تسبيحهم. وأيضا مع داود عليه الصلاة والسلام ماذا قال في حقه؟ يا جبال إيه؟ إذن فكل هذا يدل على أنها تسبح تسبيح إيه؟ تسبيح مقال. قد يطلع الله تبارك وتعالى عليه أحد خلقه من المقربين رسل أو أنبياء سبحانه وتعالى، لكن الشاهد أنه إيه؟ أن البشر لا تفقهون إيه؟ تسبيحهم. فإذا قلت أن هذا من تسبيح الحال يعني وبهيئته دال على خالقه تبارك وتعالى، يبقى أنت قد إيه؟ قد فقهت. لكن الله عز وجل في الآية نفى عنك إيه؟ فهم الإيه؟ فهم هذا التسبيح، فدل على تسبيح إيه؟ تسبيح مقال، تسبيح إيه؟ تسبيح مقال. وهذا وارد في غير موضع في كتاب الله تبارك وتعالى، وعلى الله يعني يأتي معنا في مواطنه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال أيضا: ولأنه أيضا قريب من المخاطبين يشترك أكثرهم في معرفته. لما تضرب المثل، تضرب المثل بأشياء إيه؟ بأشياء معلومة للمخاطب، تقوم تقرب المعنى إلى الإيه؟ إلى الفهم، تقرب المعنى إلى الإيه؟ الفهم. بخلاف إذا أنت ذكرت مثل وليس إيه؟ لا غير مدرك، غير إيه؟ غير مدرك، يبقى أنت كده وعرت الفهم على الإيه؟ على السامع. ماشي كده. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل المؤمن كمثل إيه؟ كمثل. وفي الحديث الآخر: إن من الشجر لشجرة مثلها كمثل الإيه؟ المؤمن لا يسقط ورقها. فخاض الناس في شجر البوادي, وأيضا حديث عبد الله بن عمر فخاض نفسه وقع في نفسي أنها الإيه؟ أنها النخلة. يبقى برضو شوف التمثيل, والنخلة لنا إيه؟ ينتفع بكل جزء فيها, كل جزء فيها له إيه؟ له منفعة, له إيه؟ منفعة. وفي ظاهرها التمر أو الرطب أو كذا كذا له حلاوة, داخلها الجمار مش كده. فهذا أيضا تشبيه بحال المسلم في ظاهره وكذلك في باطنه. النوى يستخدم, اللحاء يستخدم, كل حاجة في النخلة لها إيه؟ منفعة. فكذلك الإيه؟ فكذلك العبد المؤمن, فكذلك العبد المؤمن. فدائما أبدا المثل المدرك يقرب المعنى وإيه؟ ويبرزه, يقرب المعنى وإيه؟ ويبرزه عند المتلقي أو عند السامع. نعم. ولأنه أيضا قريب من المخاطبين يشترك أكثرهم في معرفته, وخص القراءات بالذكر لأنه كان أقل ما تقع به الإجارة في ذلك الوقت. ولذلك جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يرعى لأهل مكة على قراريط, على قراريط. نعم. وأجر ذلك مجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل. قال صلى الله عليه وسلم: ومن صلى عليها أي الجنازة ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. هذه الرواية أثبتت أن حصول القيراطين مقيد بثلاثة أشياء. حصول القيراطين دولت مقيد بأدي بثلاثة أشياء: أولا الاتباع, والثاني الصلاة على الجنازة, والثالث حضور الدفن. إذا استوفى هذه الأمور رجع بالإيه؟ بالقراتين, رجع بالقراتين. وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحد, وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحد, وهذا هو المعتمد, خلافا لمن تمسك بظاهر بعض الروايات كما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه: من شهد الجنازة حتى يصلي, يعني يصلي عليها, فله قيراط, ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. هذا حديث متفق عليه. ماشي كده. اللبس وقع من اين بقى؟ قال لك من شهد الجنازة حتى يصلي فله ايه؟ قيراط. طيب ومن شهد حتى تدفن كان له ايه؟ فأم جاي جميعهم على بعض, ادي قيراط زائد قيراطين, يبقى عندنا قد ايه كده؟ ثلاثة قراريط. ثلاثة ايه؟ ثلاثة قراريط. والحديث هنا نص على ايه؟ فصل ان هما ايه؟ قراطين. وما ينفعش ان انت تضرب الاحاديث بعضها ببعض, لكن عليك ان انت ايه؟ تجمع بين ليه النصوص, تجمع بين ليه النصوص. فما يعني اطلق او ذكر هناك قراطين وقراط, عبيد ان ترجعوا للايه؟ للمفصل الذي بين ايه مدى او عدد القراطين. فنص على ان الصلاة بقراط والدفن بقراط, المجموع يحصل منه قد ايه؟ يحصل منه قراطين, يحصل منه قراطين. طيب ايه الدليل على ذلك؟ جاء في قوله تبارك وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين, آيات سورة فصلت, وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين, وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين, ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين, فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. عندي كم يوم هنا؟ أنا عندي 8 أيام, صح كده؟ طيب. مع أن في جميع مواضع القرآن التي تعرضت لخلق السماوات والأرض كلها كام؟ 6 أيام. طب ينفع بقى الكلام ده؟ ده كلام رب العزة تبارك وتعالى, ده كلام ربي رب العالمين تبارك وتعالى. يبقى ازاي هذه المسألة؟ فقال أهل العلم أن هذا كمعنى الآية من سورة فصلت: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام, أي في تتمة أربعة أيام. يبقى الخلق وتقدير الأقوات وبارك فيها كل ذلك في قد إيه؟ في أربعة أيام. ويبقى عندنا كمان إيه؟ اليومين بتوع خلق السماوات, يبقى المجموع كام؟ 6 أيام. يبقى المجموع إيه؟ 6 أيام. كذلك هنا في هذا الحديث, كذلك هنا في هذا ليه؟ في هذا الحديث أن من شهد, من صلى على الجنازة له قيراط, ومن شهدها أو صار معها حتى تدفن عاد بإيه؟ بقراطين، يبقى كأن القراط الثاني قراط مشاهدة الدفن أو حضور الدفن، تتمت لي القراط بتاع الصلاة يبقى عندي برضو قد إيه؟ يبقى عنده برضو قراطين وليس إيه؟ ثلاثة قراريط كما فهم من ذلك بعض أهل العلم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. المعنى أي تابع روح بن عبادة عثمان المؤذن، يبقى أنا عندي هنا الحديث من رواية روح بن عبادة، وتابع روح بن عبادة عثمان المؤذن. عثمان المؤذن هو عثمان ابن الهيثم، هو من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، هو بصري ثقة تغير فصار يتلقن، فصار إيه؟ فصار يتلقن، وهو من أفراد الإمام البخاري، تفرد بالرواية عنه من الستة، تفرد الرواية عنه من الإيه؟ من الأئمة أصحاب الكتب الستة. وروى النسائي في عمل اليوم والليلة، في عمل اليوم والليلة عن رجل عنه، عن رجل إيه؟ عن رجل عنه. يبقى عثمان المؤذن هذا من أفراد مين؟ من أفراد الإمام البخاري، من أفراد الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. له في صحيح الإمام البخاري سبعة أحاديث وأربع أحاديث في المتابعات، أربع أحاديث في المتابعات، وتوفي رحمه الله سنة 244 من الهجرة. قال حدثنا عوف، عوف تقدم معنا هو ابن أبي جميلة الأعرابي، ثقة احتج به الأئمة الستة وعداده في صغار التابعين، عداده في صغار التابعين. عن محمد وهو ابن سيرين، وإحنا قلنا أن ابن سيرين عند الإطلاق هو مين؟ هو محمد لا غير، هو محمد لا غير، دعيدنا إيه؟ عند الإطلاق، عند الإطلاق. فإن كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى سمع هذا الحديث من عثمان بن الهيثم المؤذن هذا، فبهنا فيه لطيفة من اللطائف أنه وقع للإمام البخاري في رواية عثمان عاليا، لأن رواية المنجوفي عندنا الإسناد بتاعها قد إيه؟ خماسي، الإسناد بتاعها قد إيه؟ خماسي، يعني الوصات بين الإمام البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم خمس وصات أو خمس طبقات، في حين أنه لو سمع من عثمان المؤذن فالوصائد فيه كام؟ أربعة، فيبقى على بإيه؟ على بدرجة، على بدرجة، واضح كده؟ طيب. لكن ذكر الإمام البخاري، وطبعا دائما أبدا نقول لي أن دائما علماء الحديث وأئمة الحديث يحرصون على الإيه؟ على العلو، على علو الإسناد، أنه يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم بأقل عدد من الوسائط، بأقل عدد من الإيه؟ من الوسائط. طيب إذا كانت المسألة كده، ليه الإمام البخاري ما جابش حديث عثمان المؤذن بدل ما يجيب حديث مين؟ روح بن عبادة، ماشي كده، يعني جاب ده خماسي، واضح كده، وجاب ده رباعي، وهم دائما أبدا حريصين على الإيه؟ على علو السند. طب ليه ما جابش الحديث الأعلى سندا؟ ماشي كده. فبنقول والله الأمر ظاهر، الأمر إيه؟ ظاهر. احنا عندنا عثمان المؤذن فيه برضو إيه؟ رغم أنه ثقة لكنه إيه؟ تلقن وتغير فصار يتلقن، ماشي كده، وقبوله للتلقين يقدح في الايه؟ يقدح في الراوي. وده بالك ان الامام البخاري كان ايه؟ ينتقي احاديث من يروي عنهم رحمه الله تبارك وتعالى. في حين ان روح بن عباده ماله بقى؟ اتقن. روح بن عباده ايه؟ اتقن واوثق من مين؟ من عثمان ابن الهيثم، فلذلك صدر به، فلذلك صدر ايه؟ صدر به. ثم ايه؟ ثم جعل عثمان متابعا له، ثم جعل عثمان المؤذن متابعا له رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، ونبه برواية عثمان بقى. طب إذا كان كده ما خلاص تكفينا هذه الرواية، كويس كده، تكفينا إيه؟ رواية واحدة. ليه جاب الرواية التانية؟ ده شغل عالي جدا من الإمام رحمه الله تبارك وتعالى، أنا عايز يقول لك خلي بالك إن رواية عثمان هنا فيها ميزة، إن ما فيهاش اشتراك في الرواية، الرواية ما بين محمد بن سيرين وبين مين؟ الحسن البصري، لكن جاءت الرواية عن مين فقط؟ عن محمد بن سيرين. فهو عايز يقول لك برضو خلي بالك انتبه ان انا اعتمادي في هذا الحديث على مين؟ على محمد عن ابي هريرة، عن محمد عن مين؟ عن ابي هريرة، ماشي كده. لكن ذكرت بس الحسن في الرواية الاولى لانه ما نطق به الايه؟ ما نطق به الراوي، هكذا رواه الايه؟ هكذا رواه الراوي. لكن انا اعتمادي على مين؟ عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لثبات أو لثبوت سماع محمد من مين؟ من أبي هريرة، بخلاف مين؟ بخلاف سماع الحسن من أبي هريرة، فهو مختلف فيه. والراجح عند أهل العلم عدم إيه؟ ثبوت السماع للحسن من أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. واضح كده؟ فبقى الاعتماد هنا على إيه؟ على محمد بن سيرين عن أبي هريرة في هذا الحديث، ماشي كده؟ ودوت لأنه لم يذكر في هذا الحديث أصلا الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، فكأن عوف الأعرابي كان ربما ذكره وربما حذفه، كان ربما ذكره وربما حذفه، يعني ربما ذكر الحسن وربما حذف الحسن من الإسنادي. وقد حدث به المنجوفي شيخ البخاري مرة بإسقاط الحسن، ماشي كده، كما أخرج ذلك أبو نعيم في المستخرج. ودي فائدة المستخرجات، دي فائدة الإيه؟ فائدة المستخرجات على الصحيح أو على الكتاب اللي بيخرج عليه هذه الأحاديث، وما بيجيب إيه؟ أحاديث من نفس طريق الإيه؟ من نفس طريق الراوي أو بأسانيد هي، لكن المهم أنه لازم يجتمع مع الراوي في إيه؟ في أحد شيوخه أو في شيوخه. فمن الفائدة، وإن كان طبعا المستخرجات، أنه ممكن أحيانا يأتي بأحاديث يوافق فيها الكتاب اللي بيخرج عليه الأحاديث ديت، سواء كان في الصحيحين أو غيرها من الكتب، لكن ممكن علشان يجيب الحديث ممكن ينزل في الشرط، ممكن ينزل في الإيه؟ ممكن ينزل في الشرط عن صاحب الإيه؟ عن صاحب الكتاب الذي يخرج عليه الأحاديث أو يخرج أحاديثه، فممكن ينزل بالإيه؟ ينزل في الشرط، ينزل في الإيه؟ في الشرط عن إيه؟ عن صاحب الصحيح، عن صاحب الصحيح. فأخرج أبو نعيم في المستخرج من طريق المنجوفي، قال أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه، ومتابعة عثمان هذه وصلها أبو نعيم في المستخرج، فقال حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، قال حدثنا أبو طالب ابن أبي عوانة، قال حدثنا سليمان بن سيف، قال حدثنا عثمان بن الهيثم. يبقى جاب مين انت؟ أجاب لي شيخ مين؟ شيخ البخاري. عثمان بن إيه؟ عثمان بن الهيثم، عثمان المؤذن، جاب شيخ البخاري. نعم. فذكر الحديث ولفظه موافق لرواية روح، إلا في قوله وكان معها، وكان إيه؟ وكان معها، فإنه قال بدلها فلزمها. أدي بس لي أدي الاختلاف. نعم. وفي قوله ويفرغ من دفنها، فإنه قال بدلها وتدفن. وقال في آخره فله قيراط بدل قوله فإنه يرجع بقيراط، فإنه يرجع بقيراط، والباقي سواء، باقي الحديث إيه؟ اللفظ سواء. ولهذا الاختلاف في اللفظ، قال الإمام البخاري في آخره نحوه، نحوه، يبقى نحوه يعني إيه؟ على المعنى، على المعنى. ولو قال مثله أو سواء فذلك على الإيه؟ اللفظ، مثله يعني إيه؟ في اللفظ. وكذلك هذا كثير ما يستعمله أيضا الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى، تجد إيه؟ مثله، نحوه، يبقى نحوه على الإيه؟ على المعنى، مثله على الإيه؟ على اللفظ. نعم. فيبقى نحوه بفتح الواو على إيه؟ بمعناه، أي بمعنى. ولو قال بمثله بإيه؟ بمثل لفظه، بمثل لفظه. فوائد هذا الحديث: أولا، فيه بيان فضل شهود جنازة المسلم والحث على الصلاة عليه وتشييعه وحضور دفنه. وفيه ما قاله أبو الزناد: حض النبي صلى الله عليه وسلم على التواصل في الحياة وعلى التواصل في الممات. يبقى العلاقة بين المسلمين مش منتهية لحد الحياة فقط، ولكن مستمرة حياة وبعد إيه؟ وبعد الممات أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم في التواصل في الحياة: صل من قطعك وأعطي من حرمك. أخرجه الإمام أحمد بسند حسن عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وحض وحث على التواصل بعد الموت، وذلك بالصلاة والتشييع إلى القبر، وبعد ذلك يبقى الإيه؟ يبقى الدعاء، والدعاء للإيه؟ والدعاء للميت، الدعاء للميت. واضح كده؟ وهذا مما تميزت به هذه الأمة، هذا مما تميزت به هذه هذه الأمة. نعم. أيضا أن الثواب المذكور إنما يحصل لمن تبعها إيمانا واحتسابا. يبقى لابد من سبق النية، مش ريح للمجاملة، مش طالع عشان مجاملة ولا طالع علشان هتاخد بقية اليوم أجازة مثلا زي ما بيحصل كده في بعض الشركات، يعني في جنازة فهتطلع عربية لتشييع الجنازة يوم جاي ايه كله كاتب نفسه في الجنازة، وبعد ما يطلع في الجنازة وسط ايه نازل طب سلام عليكم نازل ماشي كده، واللي رايح الجنازة بس عشان يمكن يجامل او علشان ده المدير او علشان ده رئيس مجلس الادارة او كذا او كذا او كذا يقوم الراجل يشوفه والعملية دي، لا لا لا لا لابد من سبق نية، والنية هنا ايمانا وايه ايمانا واحتسابا ايمانا، اما للمجاملة وكذا وكذا فكل هذا ايه خارج هذه الحسبة خارج هذه الايه خارج هذه الحسبة. كذلك فيه الحظ على الاجتماع لهما والتنبيه على عظم ثوابهما، وهذا مما اختصت به هذه الأمة أيضا أن القراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قراط واحد يبقى اللي صلى وما حضرش الدفن يبقى له إيه قراط، واللي حضر الدفن وما صلاش له إيه له قراط، يحصل القراطين بإيه أيضا فيه تكريم الله عز وجل للمسلمين حتى بعد موته، حيث جعل هذا الثواب العظيم لمن يصلي عليه ويتبعه حتى يدفن كذلك فيه بيان القراط وأنه مثل جبل أحد أن القراط في الأجر أعظم من القراط المذكور في نقص الأجر، القراط المذكور في الأجر يعني في باب الحسنات أعظم من القراط المذكور في نقص الأجر يعني في باب الإيه في باب السيئة لأنه من قبيل المطلوب تركه والأول من قبيل المطلوب فعله، يبقى قراط الحسنات مطلوب أن أنت إيه تسعى لتحصيله، والثاني أنت مطالب بإيه بتركه وعدم إيه وعدم فعله واجتنابه. وعادة الشارع تعظيم الحسنات وتضعيفها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى، دون السيئات فالسيئة بمثلها، وقد يعفو عز وجل وقد يمحو هذه السيئة، وذلك كرما منه تبارك وتعالى ورحمة ولطفا نعم. باب آخر من أبواب هذا الكتاب المبارك كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، قال الإمام البخاري: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال رحمه الله تعالى: وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال الإمام البخاري: ويذكر عن الحسن مكذبا ومكذبا، تمشي الاثنين وحنقولهم دلوقتي ايه الفرق بين دي وبين دي. قال الامام البخاري رحمه الله: ويذكر عن الحسن يعني البصري رحمه الله انه قال: ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق وما يحظر هذا او هذه ترجمة ثانية، هذا الباب له كم ترجمة؟ ترجمتين. نعم، قال: وما يحظر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقوله تبارك وتعالى أو لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن زبيد أنه قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أنه قال أخبرني عبالة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. يبقى أنا عندي كده في هذا الباب عندي ترجمتين وعندي حديثين عندي ترجمتين وعندي حديثين. نشوف بقى تفصيل هذا الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى. قوله باب هو مرفوع مضاف على أو إلى ما بعده تقديره هذا باب في بيان خوف المؤمن من أن يحبط عمله. وكلمة أنها هنا مصدرية والتقدير من حبط أو من حبوط عمله وليس في بعض النسخ كلمة من وهي وإن لم تكن موجودة لكنها مقدرة إذ المعنى مداره عليها قوله يحبط على صيغة المعلوم من حبط عمله يحبط حبطا وحبوطا من باب علم يعلم. وقال أبو زيد حبط بالفتح وقرئ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط بالفتح فقد حبط عمله بفتح الباء. والحبط أو الحبوط هو البطلان والحبط بسكون الموحدة والحبوط فساد شيء كان صالحا يبقى الأصل أنه كان كان فيه صلاح ثم أتى ما أفسده هذا الشيء الصالح. ومنه سمي الحبط بفتحتين مرض يصيب الإبل من جراء أكلها الخضر في أوائل الربيع فتنتفخ أمعاؤها وربما ماتت يقال حبطت الدابة حبطا انتفخ بطنها من كثرة الأكل أو من أكل ما لا يوافقها وفعل حبط يؤذن بأن الحابط كان صالحا فانقلب إلى فساد. الحابط ده كان إيه؟ كان صالح ثم تحول إلى إيه؟ أو انقلب إلى إيه؟ إلى فساد. والمراد من الفساد هنا الضياع والبطلان وهذا هو أشد الفساد فدل فعل حابط على أن الأعمال كانت صالحة على أن الأعمال صالحة. وحذف الوصف لدلالة الفعل عليه وهو الثواب هذه الأعمال وتشبيهه وهذا بتشبيهه لضياع الأعمال الصالحة بفساد الذوات النافعة. ووجه الشبه عدم انتفاع مكتسبها منها. يبقى الإنسان بيرجو إيه؟ ثواب العمل الصالح فلما يحبط هذا العمل عاد على صاحبه بالإيه؟ بالخسران لم ينتفع بهذا العمل. والمراد ضياع ثواب هذه الأعمال وما يترقبه العامل من الجزاء عليها والفوز بها. قال الكرماني رحمه الله فإن قلت القول بإحباط المعاصي للطاعات من قواعد الاعتزال فما وجه قول البخاري هذاك؟ يبقى حبوط الأعمال ديت من قواعد مين؟ من قواعد المعتزلة. لكن هنا لابد من التنبيه على أمر. احنا عندنا الوعيدية أو الإحباطية اللي هم الخوارج والمعتزلة هم بيحبطوا الأعمال بإيه؟ بفعل الكبيرة فالخوارج اللي فعل كبيرة عنده صار إيه؟ صار كافرا. والمعتزلة اللي فعل عنده كبيرة طلعوا من الإيمان وما دخلوش في الكفر لكن خلاه فين؟ في حتة عجيبة شوية ما محدش يعرفها غيرهم هم فخلاه فين؟ خلاه فاسقا فطلعوا من الإيمان لكن ما خلوش فين؟ ما خلوش في الكفر. والاثنين اتفقوا الخوارج والمعتزلة على هم في الآخرة أنهم من الخالدين في النار. ماشي كده؟ واضح كده الكلام؟ طيب هل الكلام هنا على هذا الأمر؟ قواعد أهل السنة أن حبوط العمل لا يكون إلا بالشرك، لأن أشركت. لكن الكبيرة، الكبيرة لها تأثير لكنها لا تزيل الإيه؟ لا تزيل الإيمان. لا تزيل الإيه؟ لا تزيل الإيمان. الذي يزيل الإيمان هو الإيه؟ الشرك أو الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، أو النفاق الأكبر. ده اللي يزيل الإيه؟ ده اللي يزيل الإيمان، ده اللي يحبط الإيمان. واضح كده؟ فبهنا فين الكلام بقى عليه اللي ده من قواعد المعتزلة؟ واضح المعنى؟ طيب فالجواب هذا الإحباط ليس بذاك، هذا الإحباط المراد هنا من كلام الإمام البخاري ليس بإيه؟ ليس على معنى الإحباط عند مين؟ عند المعتزلة وعند الخوارج. واضح كده؟ نعم. لأن المراد به الإحباط بالكفر، الإحباط بالإيه؟ بالكفر. يبقى الكفر هو اللي يعمل إيه؟ هو اللي يزيل الإيه؟ ينتهي المسألة، ينتهي الإيه؟ ينتهي الأمر. نعم. أو بعدم الإخلاص ونحوه، أو بعدم الإخلاص ونحوه. قوله يحبط عمله المراد ثواب العمل، فالمضاف إليه محذوف. قوله هو لا يشعر هي جملة اسمية وقعت حالا من شعر يشعر من باب نصر ينصر. وقال أهل العلم شعرت بالشيء بالفتح أشعر به، أشعر به بالضم شعرا وشعرة وشعرا بالكسر فيهن، وشعره وشعره وشعر به بالفتح شعورا علمه وفطن له. وهذا كقولهم ليت شعري، ليت إيه؟ ليت شعري، يعني ليتني علمت، ليتني إيه؟ ليتني علمت. أما وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب الذي ذكرناه هو أن اتباع الجنائز من الإيمان، من حيث إن المذكور في الباب الأول هو أن حصول الثواب بالقراطين أو بالقراط الذي هو مثل جبل أحد إن لم يحصل إذا كان احتسابا خالصا له تبارك وتعالى. يبقى حصول القراط، حصول الأجر لابد أن يكون إيه؟ لابد أن يكون إيه؟ إيمانا واحتسابا، لابد أن يكون العبد محتسبا هذا عند الله تبارك وتعالى، إنما يتحصل بإيه؟ إذا كان احتسابا خالصا لله تبارك وتعالى. طيب وفي هذا الباب أيضا ما يشير إلى أنه قد يعرض للعامل، قد يعرض للعامل ما يحبط هذا العمل، ما يحبط إيه؟ ثواب هذا العمل، أو يحبط حسنات هذا الثواب، أو أجر هذا العمل، أو ثواب هذا العمل، فيحرم العبد العامل بسببه الثواب الموعود دون أن إيه؟ دون أن يشعر، دون أن إيه؟ دون أن يشعر. وفي نفس الأمر ذكر هذا الباب أو ذكر هذا الباب ذكر استطراضي، أن هذا الباب ليس منين، الباب ده كله معقود أو الكتاب ده كله معقود لإيه؟ لذكر إيه؟ لذكر شعب الإيمان. طب هل هذا من شعب الإيمان؟ ولكن جابه هنا علشان بس إيه؟ ينبهك ويحذرك ويخوفك من أنت تحرص على إيه؟ على أن يكون دائما عملك خالصا لله عز وجل، وألا تأتي بما يخالف هذا حتى لا إيه؟ حتى لا يحبط أو يضيع ثواب هذا العمل دون أن إيه؟ دون أن تشعر، دون أن تشعر. فدائما أبدا مراد الإنسان يكون دائما أبدا على إيه؟ على يقظة وعلى حرص وعلى خوف، لا يغتر بعمل، لا يغتر بعمل، ويكون دائما أبدا في عمله خالصا أو محتسبا لله عز وجل. والعمل عشان يكون مقبول عند الله تبارك وتعالى لابد أن يتوفر فيه شروط، لابد أن يتوفر فيه شروط. أولا لابد أن يكون العمل لوجه الله تبارك وتعالى خالصا، ماشي كده، ليس فيه إيه؟ شائبة إيه؟ شائبة رياء ولا كذا ولا ولا ولا. طيب والحاجة التانية أن يكون موافقا لشرع الله عز وجل، موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي كده. من أحدث في أمرنا، من عمل عملا ليس عليه، فكل ده مردود، فهو رد، فهو إيه؟ فهو رد. يبقى لابد يكون إيه؟ وفق السنة، وفق الإيه؟ وفق السنة. يبقى يكون العامل مخلص لله عز وجل في هذا العمل، يرجو به وجه الله تبارك وتعالى، ويكون كذلك إيه؟ متبعا به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أصوبه وأصلحه. أما صوابه أن يكون لله خالصا، وأما صلاحه أن يكون إيه؟ وفق السنة، وفق الإيه؟ وفق السنة. نعم. فهذا الباب ها هنا استطرادي لأجل التنبيه على ما ذكرنا من أجل إيه؟ الإخلاص لله عز وجل، واحتساب الأمر أو احتساب الأجر على الله تبارك وتعالى. وإلا كان المناسب أن يذكر عقب هذا الباب، عقب باب اتباع الجنائز من الإباب، باب أداء الخمس من الإيمان، إن الأداء الخمس شعبة أيضا من شعب الإيه؟ من شعب الإيمان، لأن الأبواب المعقودة ها هنا هي في بيان شعب الإيمان كما بينا. يبقى الكتاب ده كله معقود عشان إيه؟ كتاب الإيمان من الصحيح معقود ليه؟ لبيان هذه الشعب. وهذا ليس في بيان الإيه؟ في بيان الشعب، ولكن هو بيخوفك بس منين، وبيفطنك وبيحذرك ان دائما ابدا تكون على ايه؟ على وجل، تكون ايه؟ على وجل، ولا تغتر ابدا بعمل، ولا تغتر ابدا بمدح ولا بثناء، ماشي كده. ولذلك دائما ابدا تامل في احوال السلف الصالح. شوف ابو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، بشر بالجنه وبعتق رقبته من النار، ماشي كده، وهو الصاحب في الغار. شوف في امور اكتر من كده، صاحب في الغار، وأحب الرجال من هذه الأمة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذه الأعمال وهذا السبق وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا، ومع ذلك كان إيه؟ مرتكن على إيه؟ على مدح أو على ثناء أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ بيقول لمين؟ بيقول لعمر. هذا في حديث كانت يعني مشادة بين وقعت بين أبي بكر وعمر، وجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كان بيني وبين ابن الخطاب أمر، وأنا يعني أسرعت إليه ثم ندمت، فقلت اغفر لي، فلم يغفر لي، فلم يرضى، فجئت إليك يا رسول. قال: يغفر لك الله يا أبا بكر، يغفر لك الله يا أبا بكر، يغفر لك الله يا أبا بكر. ثم يعني ندم عمر، فذهب يبحث عن أبي بكر، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشفق أبو بكر، فقام فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله كنت له أظلم. شوف قد إيه. ومع ذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه بقى لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: لقد جئتكم، لقد إيه؟ جئتكم، يعني رسول من عند الله عز وجل، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. شوف كل، شوف يبقى ده لمين؟ لكم كلكم. وقال أبو بكر إيه؟ صدق. شوف المشكلة، وبس هو ثاني بقى بإيه؟ بنفسه وكذا. شوف: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هم دول كلهم الصحابة، مش دول كلهم صحابة؟ وده بالكلام لمين؟ لعمر. فما بالك بقى بما غير عمر. ولذلك يقول الصحابي أبو الدرداء على ما أذكر يعني في الرواية: فما أذي بعدها، فما أذي إيه؟ شوف المناقب العظيمة دي كلها لأبي بكر وكذا وكذا، ومع ذلك كان إيه؟ شوف عمر رضي الله تعالى عنه، وشوف وفاة عمر رضي الله تعالى عنه: ليتني خرجت منها كفافا، ويقول: ليت أمي لم تلدني. شوف المسألة دي. ولما يجي عبد الله بن عباس يكلمه ويثني عليه: أثنى عليك رسول الله وقال فيك كذا وكذا وكذا وكذا، ويأتي علي فيقول: والله ما لقي، ما أحببت أن ألقى الله عز وجل بعمل إلا بعمل بمثل عمل هذا المسجى علي بن أبي طالب. شوف قد إيه، عشان تعرف بس يعني ما يقولونه الشيعة. عم علي يتمنى أنه يلقى الله عز وجل بعمل مين؟ بعمل عمر، كعمل عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاستحالت غربا ما رأيت عبقريا يفري. شوف المسائل العظيمة. ويقول: رأيتني في الجنة ورأيت فيها قصر، مش كده؟ أعجبه هذا، لمن هذا القصر؟ قالوا: إنه لعمر. شوف المعاني دي كلها. ولو كان هناك نبي لكان عمر، وإنه كان هناك ملهمون أو يتكلمون يعني بدون من غير وحي، وإن يكن في أمتي فهو عمر. شوف المناقب دي كلها، وعايز أطلع من الدنيا إيه؟ كفافا. كفافا ويضع ويأمر ولده أن يضع ما يحطش حاجة على الأرض، مش عايز لا مخدة ولا طوبة، لكن خلوا خدي على الإيه، اجعلوا خدي على الأرض ليس دونه أو بينه وبين الأرض شيء، لأن الله عز وجل لعل الله عز وجل يراني أو يرى ما ينظر إلي فيرحمني. ده عمر يخرج كفافا، يعني لا له حسنات وليس عليه سيئات. مين اللي يقول كده؟ عمر رضي الله تبارك وتعالى. وقس على ذلك بقى، شوف بقى أحوال الصحابة، مهم مهم. شوف الأمة دلوقتي عاملة ازاي، والتناحر والتحاسد والتضابر والأمور اللي احنا يعني كل شوية بنسمعوها وكذا. أين هذا؟ أين هذا من دين الله عز وجل؟ أين هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبذلك أمرنا؟ أبذلك أمرنا؟ هو ده اللي احنا مأمورين به في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أنتم قائلون لربكم غدا؟ والمحاسبة والمسؤولية بين يدي الله عز وجل فردية، يوم تأتي كل نفس تجادل عن إيه؟ عن نفسها، عن نفسها، عن نفسها. فشوف المسألة، ومن يعني نوقش الحساب هلك هلك. وما إيش الأمر؟ العرض بس، عرض. لكن اللي يناقش الحساب يبقى إيه؟ اللي يحاسبه ربنا. مسألة في غاية الخطورة. فشوف الأمة قد إيه بقى، شوف الغفلة اللي فيها الناس. كل ده لماذا؟ لبعدها عن منهج الله عز وجل، وبعدها عن طلب العلم. وهذا العلم علم واجب. علم إيه؟ علم واجب. نعم. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة. المرجئة خاصة، يعني في قولهم إن الله عز وجل لا يعذب على شيء من المعاصي ممن قال لا إله إلا الله. لا يعذب على شيء من المعاصي ممن قال إيه؟ لا إله إلا الله. ولا يحبط شيء من أعماله بشيء من الذنوب، وإن إيمان المطيع والعاصي سواء. ده كلام مين؟ كلام المرجئة. وإن كان أكثر ما مضى من الأبواب قد تضمن الرد عليهم، لكن قد يشركهم غيرهم من أهل البدع في شيء منها بخلاف هذا، بخلاف إيه؟ بخلاف هذا. ولذلك البعض خطأ الرواة في مسألة قتال سباب المسلم فسوق. يقول لك لا، الرواية والرواية إيه؟ زي ما هنشوف الرواية صحيحة ثابتة، ماشي كده؟ الرواية صحيحة إيه؟ ثابتة، حديث صحيح ثابت. يقول لك لا، ده الحديث ده يخطأه في مين؟ الراوي. لا لا لا، ما الكلام ليه؟ عشان عايز ينتصر لبدعته. فعشان ينتصر لبدعته يعمل ايه في الراوي او يعمل ايه في النص؟ شفت خطورة البدعة؟ شفت خطورة اتباع الهوى؟ شفت الاعراض عن العلم ممكن يعمل ايه؟ انتصاره للايه؟ يبقى هو عايز من المذهب او عايز من النص ما يوافق هواه وما يوافق بدعته. فان كان على حج عليه عمل ايه؟ يقدح في الراوي، يقدح في السند، مش عايز هذه المسألة. يبقى هو لا ينتصر لبدعته إلا بنصوص معينة توافق ما عليه، ما غيرها يعمل فيها إيه؟ ينحيها ويضعفها ويتكلم في إسنادها وكذا وكذا وكذا وكذا. واضح كده؟ وهذا عين الضلال. هذا عين إيه؟ عين الضلال. واضح كده المعنى؟ فده مهم جدا، وحنشوف قد إيه إن هذا الحديث يعني قد استفاض وقد اشتهر ولم يتفرد به الراوي، كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى ردا على من إيه؟ لأن ده ضد مذهبه، ضد بدعته، حج عليه، حج إيه؟ عليه. فسمى أن سباب المسلم هنا إيه؟ فسوق. يبقى دلوقتي فين بقى اللي لا يضر مع الإيمان معصية؟ مش كده؟ وقتاله كفر. يبقى فين لا يضر مع الإيمان معصية؟ واضح كده الكلام؟ واضح الأمر. فالباب هذا معقود تحديدا للرد على مين؟ على هذه الطائفة من الناس، على هذه الطائفة من الناس. والمرجئة بضم الميم وكسر الجيم بعدها ياء مهموزة، ويجوز تشديدها بلا همز، نسب إلى الإرجاء وهو لغة التأخير. الإرجاء هو الإيه؟ هو التأخير. يقال أرجأت الأمر وأرجيته إذا أخرته. ومنه قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه، يعني أخره، أرجه وأخاه. وقرئ وأرجئه، وأرجئه وأخاه. يبقى عندي كم إيه؟ قراءتين، قراءة بالهمز وقراءة بدون إيه؟ بدون همز. وقوله عز وجل ترجي من تشاء منهن، نعم، وقرئ ترجئ بهمز. قال الزجاج والهمز أجود، قال وأرى ترجي مخففا من ترجئ لمكان تؤوي، يعني إيه؟ عشان الاثنين بالهمزتين فجاءت واحدة إيه؟ مهموزة والتانية إيه؟ غير مهموزة تخفيفا. نعم. واصطلاحا، الإرجاء بقى اصطلاحا، قال ابن جرير الطبري هم من كان من قوله، هم من كان من قوله الإيمان قول بلا عمل. الإيمان إيه؟ قول بلا عمل، يعني تقولت لا إله إلا الله اعمل بقى اللي انت عايزه، ما يهمكش حاجة، ما يهمكش إيه؟ ما يهمكش شيء من الأشياء. نعم. وفي من كان من مذهبه أن الشرائع ليست من الإيمان. نعم. قال ابن جرير الطبري هم من كان من قوله الإيمان قول بلا عمل، يبقى قول بالإيه؟ باللسان، ولا يشترط الإيه؟ ولا يلزم العمل. وفي من كان من مذهبه أن الشرائع ليست من الإيمان، وإنما الإيمان هو التصديق بالقول دون العمل المصدق بوجوبه، دون العمل المصدق به بوجوبه. وقال ابن الأثير هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان إيه؟ معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، كما لا ينفع مع الكفر إيه؟ مع الكفر طاعة. قال الحافظ هم نسبوا إلى الإرجاء وهو التأخير لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، فقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، الإيمان هو التصديق بالقلب إيه؟ فقط، ولم يشترط جمهورهم النطق، ولم يشترط جمهورهم النطق، وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال. ماشي كده، جعلوا العصاة اسم الإيمان على الإيه؟ على الكمال. وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا، لا يضر مع الإيمان ذنب إيه؟ ذنب أصلا. طيب توضيح هذا الكلام بقى، المرجئة ثلاث طوائف، كم طائفة؟ ثلاث طوائف. المرجئة الأولى وهم الذين كانوا يرجئون أمر عثمان وعلي رضي الله عنهما إلى ربهما، إلى إيه؟ إلى ربهما، فلا يتولونهما ولا يتبرؤون منهما، لا يتولوا علي ولا عثمان ولا يتبرؤون من مين؟ من علي ولا عثمان، فهم مضادون لمن يكفرهما أو يغلو فيهما أو يغلو في أحدهما، أو يغلو فيهما أو يغلو في أحدهما، زي مثلا الناصبة وزي الشيعة. طيب. وكذا لمن يرى تقديمهما وفضلهما ووجوب موالتهما. والإرجاء عند هذه الطائفة ليس في مسألة الكفر والإيمان وعلاقته بالعمل، ملوش علاقة بالإيه؟ بالإيمان والكفر، ولا علاقة بالإيه؟ ولا علاقة له بالعمل، وإنما في الموقف من الصحابة المختلفين في الفتنة فقط. ماشي كده؟ فعلى هذا الإرجاء هنا إيه؟ إرجاء من الناحية الإيه؟ اللغوية، الإيه؟ اللغوية، ده ملوش علاقة بالإيه؟ بالاصطلاح اللي احنا بصدده. نعم. فهم ينطبق عليهم التعريف اللغوي فقط دون التعريف الاصطلاحي، كما انهم غير داخلين في مراد البخاري بهذا التبويب مطلقا، بهذا الباب مطلقا، لكن احنا بس بنبين ايه؟ الطوائف. نعم. الطائفة الثانية المرجئة الفقهاء، المرجئة ايه؟ الفقهاء، وهم الذين يقولون ان الايمان يشمل ركنين، الايمان يشمل ايه؟ ركنين، تصديق بالقلب وإقرار باللسان، تصديق بالقلب وإقرار بالإيه؟ وإقرار باللسان، وأنه لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا إيه؟ لا يزيد ولا ينقص، ولا يستثنى منه، ولا يستثنى إيه؟ منه. وأشهر من يمثل هذا المذهب فقهاء الحنفية المتمسكون بعقيدة السلف في غير هذه المسألة، في غير هذه الإيه؟ في غير هذه المسألة. ومنهم أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة المشهور، وقليل من المتأخرين، وقليل من الإيه؟ من المتأخرين. أدي الطائفة الإيه؟ الطائفة التانية. الطائفة الثالثة المرجئة المتكلمون الغلاة، المرجئة الإيه؟ الغلاة، وهم مرجئة الجهمية، وهم الذين يقولون إن الإيمان يكون بالقلب فقط، وهو مجرد التصديق، هو مجرد الإيه؟ التصديق، ماشي كده؟ طيب. والجهم قال هو المعرفة، والكلام ده مضى معانا وبينا الردود عليه، ماشي كده؟ هو الإيه؟ هو المعرفة. والفرق بين المعرفة والتصديق القلبي المجرد يكاد يكون متعذرا، يكاد يكون إيه؟ متعذرا. ويمثلهم الأشاعرة والماتردية، ماشي كده؟ طيب. كلام البخاري بقى رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب منصب على هاتين الطائفتين، الفقهاء ليه؟ والمتكلمين لهم الغلاة، لهم ليه؟ الغلاة. يبقى دي طوائف الايه؟ طوائف الايه؟ طوائف الذين نسيبوا الى الايه؟ الارجاء لغة وايه؟ واصطلاحا، لغة واصطلاحا. قال الحافظ: ومناسبة إيراد هذه الترجمة عقب التي قبلها من جهة أن اتباع الجنائز مظن لأن يقصد بها مراعاة أهلها، يعني على باب المجاملة، على باب الإيه؟ المجاملة، أو مجموع الأمرين. وسياق الحديث يقتضي، سياق الحديث يقتضي أن الأجر الموعود به إنما يحصل لمن صنع ذلك احتسابا، أي خالصا، أي خالصا. فعقبه بما يشير إلى أنه قد يعرض للمرء، قد يعرض للمرء ما يعكر على قصده الخالص، ما يعكر على قصده الإيه؟ الخالص، على إخلاصه، فيحرم به الثواب الموعود دون أن يشعر، دون أن إيه؟ دون أن يشعر. فقوله أن يحبط عمله أي يحرم ثواب عمله، لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه لله عز وجل. أنا أغنى الشركاء عن الإيه؟ فمن عمل عملا، نعم. فبان بذلك أن مراد الإمام البخاري من الحبط أو الحبوط هو حرمان الإيه؟ هو حرمان الثواب، هو حرمان الإيه؟ الثواب، ولا وليس حبوط الإيه؟ وليس حبوط العمل. فحبوط العمل لا يكون إلا بالإيه؟ إلا بالكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. واضح كده؟ نعم. قال الحافظ: وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض على البخاري بأنه يقوي مذهب الإحباطية، الإحباطية اللي هم الإيه؟ الوعيدية، الخوارج والمعتزلة، الذين يقولون إن السيئات يبطلن الحسنات، يبطلن الحسنات يعني السيئة تمحو الحسنة بالكلية، تمحو الحسنة بالإيه؟ بالكلية. لا، واضح كده إن معاملة الحسنة غير معاملة السيئة، ولا يمحو، ولا يمحو الإيمان إلا الإيه؟ إلا الكفر. ولذلك إحنا قلنا إن هناك حد أدنى للإيمان، وذلك إن كلمة التوحيد أو إقرار العبد لا تقتسمه الغرماء. فاكرين الكلام ده؟ لا تقتسمه لإيه؟ الغرماء. لأن لو حد هيقتسم التوحيد، ماشي كده، يبقى هيعد يحصل إيه في العبد؟ يطلع والعياذ بالله من الإيمان. فهناك حد أدنى، وهذا الحد الأدنى هو الذي ينجي الله تبارك وتعالى به العبد من النار إلى الإيه؟ إلى الجنة، كما تقدم ذكر في عصاة إيه؟ في عصاة الموحدين، في عصاة الإيه؟ في عصاة الموحدين. حنكتفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل، ونكمل في لقائنا القادم إن قدر الله لنا حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.